حديث أجعل لك الصلاة كلها، ما درجته المقصود به؟ هذا جاء من طرق، ولعل هذه الطرق بعضها يقوي البعض الآخر. والمقصود كما قال الإمام ابن تيمية أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان له وقت، كان له يعني جزء من صلاته في الصلاة يدعو فيه، فهذا هو الذي جاء السؤال عنه، هذا الذي جاء السؤال عنه، لأن لا شك من الدعاء ما هو واجب. لا يتصور إنسان يؤمن بالله جل وعلا ولا يدعو ربه سبحانه وتعالى ويستغيث به ويلجأ إليه، ولذا الدعاء هو العبادة. هذا ضعيف، لكن اللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة.